الا لانه رفيع، والا ما يبقاش رفيع ويرفع ممكن. يبقى الاثنين يجوا ولا لا؟ يبقى هنا رحيم تاتي بمعنى ايه؟ فاعل وبمعنى مفعول. رفيع بمعنى مرتفع عن كل شيء، الله اكبر، الله اعلى واجل، كده رفيع. ويرفع غيره، يبقى رافع مرة بمعنى رافع بمرة ايه؟ تنفع كده وتنفع كده ولا لا؟ تنفع كده وتنفع كده. رفيع الدرجات لان الرفع يقتضي ان توجد منزلة اعلى من منزلة، تبقى درجات ولا لا؟ بس درجات تأتي في العلو ودركات تأتي في السفل، وما دام بيرفع الدرجات يبقى للعلو ولا لا؟ قال لك الخلق كله يرفع الله فيه ما شاء على من شاء، فيرفع من الزمان زمانا زي رمضان ما رفعه، ويرفع من المكان مكانا زي ما رفع الكعبة وبيت المقدس كلهم الله، ويرفع من الملائكة من شاء. بدليل هم يقولوا ايه؟ كل قد علم وقعه، وما منا الا له مقام معلوم. ده الملائكة، يبقى من الملائكة عمل، بقى في الزمان عمل رفع، وفي المكان رفع، وفي الملائكة رفع، وفي الرسل برضو رفع. فضلنا بعضهم على ايه؟ تلك الرسل ايه؟ فضلنا بعضهم على ايه؟ على بعض. الله، يبقى ماشي مسلسلة ولا لا؟ طب وفي الخلق بقى؟ قال لك برضو رفع. الذين اوتوا العلم ايه؟ درجات. ادي في الذين اوتوا العلم. قال لك مو كل ما اوتوا العلم اوتوا حركة تنفذوا مطلوب العلم. قال لك ما الحركة اللي بيعملها العلم دي عايزة ناس ينفذوها، يعني مثلا حياتنا عايزة واحد يفحص البتاع عشان نبني البيت، وعايز واحد يعمل طوب، وعايز واحد يبني، وعايز واحد نجار، وعايز واحد بتاع كهرباء، وعايز واحد بتاع مجاري، الله، وعايز حاجات كتير، وانا عايز واحد خياط، وعايز واحد ينفذ. تبقى لازم المسألة انا عملتكم خلائف ورفعنا مين؟ بعضكم فوق بعض. يبقى قلنا الرفعة لمين الأول؟ للزمان، والرفعة للمكان، والرفعة للمين؟ للملائكة، والرفعة للمين؟ للأنبياء، والرفعة للمؤمنين الذين أوتوا العلم، والرفعة في الخلائف اللي ربنا رفع بعضهم على أي بعض. بس بقى شوف العدالة، رفع من على من؟ لكن بقى الآية توضحها بقى. قالوا إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فربنا رد عليهم قال لهم دي رسالة ونبوة وهي رحمة، إذا كنتني أتمت منكم الأمر الأدنى وهو المعيشة، وعملت منكم غني منكم فقير، عايزين تتحكموا في رحمة ربنا؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، إحنا اللي قسمنا دي، تقولوا علمت النبوة أنت بتختارهم؟ لا، ده اللي أختار. إحنا عملنا دي في حياتكم الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. نقول بقى في الآية، طب أي بعض مرفوع وأي بعض مرفوع عليه؟ قال لك البعض هو الناس بتشيلها الغني والفقير، الجميل والقبيح، الذكي والغبي. يقول له لا، كل زوايا الحياة فيها مرفوع ومرفوع عليه. كل واحد في خلق الله غير التقدم دول مرفوع في شيء ومرفوع عليه في شيء آخر. النجار اللي بينجر لي البتاع دي مرفوع عليه لأن أنا معرفه، فكل حرفة أنا معرفت فيها يبقى صاحبها مرفوع عليه. ولما يجي يسألني في العلم أقول له أنا بقى مرفوع عليه في دي بقى. ليه؟ قال لك علشان مسائل الحياة تمشي. إزاي بقى؟ طب افرض إننا نفتكر كده وعملنا كل التي تخرجوا من الجامعة، طب مين بقى اللي يخرج الشارع؟ مين اللي يشتغل في المدارس؟ الله، مين اللي يقعد عشان يعمل الكشف بتاعة النور وبتاعة مش عارف ايه؟ مين اللي يشتغل في محل ماني فاتورة؟ مين اللي يشتغل حداد؟ قال لك يبقوا يتفضلوا؟ لا، لا يريد الله حركة الحياة بتفضل خلق الله، ولكن يريد حركة الحياة بحاجة خلق الله إلى الحركة. لازم محتاج. ايه اللي عمل كده؟ تفضل؟ لا حاجة. أهدي معنى رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليه؟ يسكروا للعمل. وما فيش واحد مسخر للكل، بل كل واحد مسخر في شيء

وايه كمان؟ اما قال لك يلتقي المظلوم بظالمه والخصم بمخصومه. وايه كمان؟ قال لو علو الالتقاء بقى لحاجه العاليه القوي قوي قوي ان تلتقي بربك. وجوه يومئذ ناظره الى ربها عينه. ولذلك اشد العقاب قسوة على الكافرين، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دي اشد الايه. ولذلك يقول عليها وجوه يومئذ باسره، تظن ان يفعل بها فاسره. ويجيب مره ثانيه يقول يومئذ هي غبره ترهقها ايه؟ ترهقها فطره. يبقى ده التلاك ولا مش التلاك؟ يبقى التلاك. اي شيء اخر مهم كمان، قال لك الناس اللي بيكتبوا عنا اعمالنا دي، وبعدين يجي الاخر لاقي الثاني قدامي كده التقيت بعملك. وعايز بقى ايه لما عرض الكتاب ايه يقولوا ايه؟ قال بقى الكتاب ده حاصل علينا كل شيء، كل حاجه عارفينها كده التقي بقى. ولذلك ايه؟ اقرا كتابك اللي كنت ناسي انك عملته، هتفتكر الايه؟ هتفتكره الاول. هذا يوم الايه؟ التلاق. يبقى التلاق التقاء اهل السماء بالارض، التقاء ادم وذريته من ادم الى اخر ايه ولد، التقاء الانسان بكتاب عمله، التقاء انسان بالرسل الذين امن بهم، امن برسوله محمد وبالرسل الذين سبقوه، بعد ذلك الالتقاء بمين. ولذلك لك بقى يحصر الكفار، ينحصرهم الكفار اللي ظنوا انهم بيعملوا عمل طيب في المجتمع. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه صحراء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فلا تثبت اللي كنت كافر بيه أخوي شفته؟ نعم. وقيع الدرجات في العرش ينكر الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يومهم بارزون، يوم التلاق اللي هو يومهم بارزون، كانوا مستخبيين ومدارين، برجوا جماعة وبرجوا لله الايه؟ الواحد القهار. مش كده بيقول كده؟ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. وبعد ذلك لا يخفى على الله منهم شيء، الملوك والسوق والرؤساء والمرؤوسين والموزونين والله كل ده يبقى في مقام العبودية. يقول تسمع بقى لمن الملك اليوم؟ من الذي قالها؟ هل ده هو الذي قالها؟ ما هم كان بيملك بعضنا لبعضنا في الدنيا، مش يعني لنا ملك علينا، انما في يوم القيامه بقى لمن الملك اليوم. وقالوا ان هذا السؤال يساله الله، ولكن المؤمنين والكافرين يقولوا لله الواحد القهار، لانه ما فيش غيره حتى الكافر. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. دي كان بتقنع الناس اللي كانوا بينكروا الالوهيه، انما الناس اللي مؤمنين بالالوهيه يقول لك برضه وسلك اليوم بس، ومن الاول برضه الملك له، لانه هو ينزع الملك ممن يشاء ويؤتيه من يشاء ويعز من يشاء، يبقى برضه منه ولا لا منه. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم، كلمة لا ظلم اليوم، احنا سيبنا لكم الدنيا تربيعوا فيها بالظلم. القوي يظلم الايه؟ الضعيف، والغني يظلم الفقير، والحاكم يظلم المحكوم، كنتوا بتربعوا فيها. انما الان بقى ايه؟ لا ظلم اليوم. ليه؟ لان ظالم الدنيا يريد ان ياخذ حق غيره له. ما هو معنى الظلم ايه؟ ان كل واحد عايز اللي ملوش حق فيه ياخده. ولذلك كان اشد انواع الظلم ايه؟ ان الشرك لظلم عظيم، اخذت الالوهيه من الله وبدك تديها الاصنام، يبقى ده ظلم ولا مش ظلم؟ نعم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. ليه؟ لانه مع العدل المطلق اللي ما بيحبش لا له ولد ولا له ايه؟ صاحبه. ولذلك الجن كانوا اصدق استقبال منا. يقول لك وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا، يعني دي العظمه. قال له ايه؟ ما اتخذش صاحبه ولا ايه؟ بيبقى معنى ذلك ان الفساد بيجي من الاثنين دول. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وبعدين يقولوا اوعى تنغروا بان الخلق من اول ادم لحد كده ويتحاسبوا الان سريع الحساب. ليه؟ لان الحساب يكون كل واحد هيتحاسب تروح قد ايه دي. فقال لك ما تقولش ده هيكون الحساب ونستنى بقى الجلسه وتتاجل والجلسه تيجي تاني. لا لا مفيش كلام من ده. سريع الحساب قال لك اه لان الله يفعل فعله بلا علاج. يقول له تعالى يا اخي ده احنا في كل الدنيا واحنا لسه في الدنيا يجي في البلد مثلا 1000 قاضي وفي بلاد مختلفه في محاكم مختلفه وبعدين الواحد منهم يجي علشان يقعد يحكم بيحكم بايه؟ بالعدل. اكن الحق هو اللي دفع على ان يحكم بالعدل كان الحق في نفس كل واحد. يبقى يعملوا 1000 محكمه في بلد واحد يبقى في 1000 محكمه اذا كان هذا في البشر لان بيحكمهم حق والحق ده زائد في نفسهم مش الحق هنا عند واحد وقعد واحد مال عند الثاني لا ابدا. فاذا كان المخلوق لله وهو الحق يمكن ان يستولي على نفوس القضاة في مختلف الارض في وقت واحد وبيحكمهم يحكمهم بالحق. يبقى الذي خلق الحق لا يحكم لازم يحكم. ولذلك سئل الامام علي قالوا كيف يحاسب الله عباده في وقت واحد؟ فجاوب كده من الاخر قال لك كما يرزقهم في وقت واحد. سأل سهل اوي. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. طب هي تجزى بما كسبت ولا بما كسبت واكتسبت؟ لان فيه كسب وفيه اكتساب. الكسب دائما لعمل الخير طيب والاكتساب للشر. الاكتساب لايه؟ لا ما كسبت ما اكتسبت. اشمعنى دي زادت في الحروف والحروف؟ قال لك لان المحرم هو اللي يعود شغل كتير انما الشيء الحلال ما يعودش. رجل قاعد في بيته وعنده امه واخته وعمته وبناته ومش عارف حلوين قوي كلهم لا يدخر وسع يبص هنا على كيف ويبص هنا على كيف ويبص هنا على كيف. انما طب قاعد ويا غير محارم بقى يعمل ايه؟ يختلف النظره بقى ويفعل كده ومش عايز حد يشوف. اه يبقى الحرام ولا عايز ايه؟ ولا عايز شغل. انما الحلال ولا عايز شغل ولا عايز اي حاجه ابدا. فتيجي مثلا البنت اذا حملت والعياذ بالله من سفاح شوف ايه اللي يحصل بقى تقعد تباري نفسها. انما لو ما تحمل بحلال تدل بحملها في الاسره وتستند كده وتعمل كده والى حسب الله. ايه الحكايه دي؟ لان دي بشرع الله دي بايه؟ وتقعد تعدل نفسها ومش عارف الله اشمعنى كده يعني؟ قالت اذا الحلال لا يحتاج لمجهود انما اللي يحتاج لمجهود التنفس. انت بتاخد حاجه من بيتك كده وبتاع ولا عايز تسرق حاجه من بيت الثاني؟ اللي عايز يسرق حاجه مثلا يخطط لها بقى ويروح من هنا ونشتعلق على ايه ولا نعمل مش عارف. انما اللي ياخد حاجه من بيته الحلال لا يسعد وانما يتعبه الحرام. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. وقول ما كسبت انما تشيع في الحلال وانما اكتسبت فيه في الحرام. لكن يقول ايه؟ في آية ثانية بتقول بلى من كسب سيئة. مش اكتسب؟ يبقى كسب غسل السيئة ولا ما جتش؟ قال لك لا لملحظ أدائي. وهو أن فيه فرق بين واحد بيعمل المعصية وتكلفه حركة لأنه أول ما بيعملها إنما لما يفقد حد يعملها إيه؟ سهلة ما تكلفوش حاجة لأنه تعود بقى عليها خلاص. يبقى تيجي هنا كسبة. إذا لما تنقل اكتسب في الكسبة يبقى معناها انك بقت ايه؟ بقت معلم. ولكن الثانية في النظر يقول لك يعلم خائنة الأعين. إذا في خائنة أعين وفي أمينة أعين. أمينة أعين لما تنزل في الحس. خائنة أعين لما تنزل في الايه؟ لما تنزل في الايه؟ في المحرم. ولذلك قلنا الحلال لا يكلف مشقة فعل. والحرام هو الذي يكلف مشقة فعل. ولهذا يغلب في الحلال الكسب وفي الحرام اكتسب، لانه عايز تفاعل شوي، عايز يعني انك انت تتكلف شوي. وقلنا برضو سابقا الحياة الاقتصادية التي تحكم الشعوب الان ورقي امة الان بمقدار راحة اهلها اقتصاديا، يقول له الحلال لا يكلف، الحرام هو الذي يكلف. اللي يعيش فلوس الحرام، انما الحلال ما يعيش فلوس. ليه؟ ام قال لك وكلوا واشربوا ولا تشركوا، مملك بطنك، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. طب جرب نفسك كده ولا تاكلش الا لما تبقى جعان، تبقى اي لقمه بملح تبقى لذيذه وجميله قوي قوي قوي. الله، يبقى برضه الاستقامه ما تكلفش. يبقى الدين تفرق، الدين ما يتمثل في اي علاقه، لا في حركه ولا في اقتصاد ولا في اي حاجه. ما تاكلش الا لما تجوع، ما تشربش الا لما تعطش، ولما تاكل ما تشبعش. مش هتعوز بقى مهرب تروح للخارج تجيب بقى هات الهضم، يا اخويا انت خدت مساحه ايه عشان تملاها؟ طلبت مهضم علشان تفرغ؟ قال ايه الحكايه؟ ما بلاش دي ولا بلاش دي، تبقى هتوفر ولا ما توفرش؟ يبقى الاختصار هو في البيع. نعم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. يا سلام. لا ظلم اليوم. لان من اللي بيحكم؟ العادل. وما فيش حد عنده في الاخر بقى مراكز قوه يظلم دلوقتي. ده هو بده يعمل كده ينفض شويه الظلم اللي عملهم زمان. ما فيش تفكير فيه ابدا. قال لك الظلم ده بقى يجي ازاي؟ قال لك ومن عمل حسنه فلا يجزى بها خيرا، يبقى ده ظلم. طب عمل حسنه تستحق 10 ما ادتوش الا 5، يبقى ده ظلم ولا لا؟ عمل سيئه ولا حسبش عليه؟ خلاص؟ ما عملش سيئه وحسبتها عليه، خلاص يبقى ده ظلم ولا لا؟ يبقى كل اختلال في موازين الملكيه لك وفي موازين النفقيات عليك هو ده يبقى خلل. اسمه ايه؟ اسمه ظلم. نعم. ولذلك هناك الحديث يا عبادي اني حرمت الظلم وجعلته بينكم ايه؟ محرم، فلا تظالموا. نعم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، ان الله سريع الحساب. ما تقولش ده انا هتحاسب بكره وده بعده وده مش عارف ايه، تتاجل ده 10 يونيو وده 10 ايه، مش عارف، مفيش كلام من ده. نعم. وانذرهم يوم الازفه، ازف الشيء يعني قرب ودنا. يبقى يوم الازفه اللي هو ايه؟ اما يكون الموت اللي بيجي ولا عرفت يجي امتى، ده يعني بسرعه. ولا الازفه هي الدنيا، اتى امر الله فلا تستعجلوه. ليه؟ لان كل ما ياتي قريب، اللي بعيد هو اللي ما يجيش، انما كل شيء حياته يبقى ايه؟ لا قريب. نعم. وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر. تخيل بقى القلب ده طلع من الحنجره دي، يعني زي ما تقول انا المساله دي خلعت قلبي، مش بنقول كده؟ خلعته يعني ايه؟ اخرجته من حيزه، المكان في الصدر اللي مربوط لي، يخيل لك انه خلع ايه؟ حتى يكتم النفس ايه؟ ولذلك نفسي قول الحق سبحانه وتعالى وانزغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يبقى معنى ذلك ان المساله وصلت الى ايه؟ الى حد من الايه؟ من البؤس ومن السقاء ومن التعب ومن الضيق. وانذرهم يوم الازفه اي القريبه وان بعد اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. الكظم هو ان تحاول كتم شيء في داخلك، زي ما القربة مثلا، القربة انخرقت تقوم انت عايز تعملها ايه؟ تكزمها، يعني ما تخليش السائل اللي فيها يطلع ايه؟ يطلع برد. انت تمسكها بقى من الحتة اللي مخروقة دي او تربطها او تعمل اي حاجة. وزي يقول لك كظم الغيظ، كظم الغيظ يعني ما تخلوش يطلع كده ويبقى متعاد. ولذلك يقول لك والكاظمية الايه؟ الغيظة والمراتب. واحد عمل في واحد سيئة يغيظه، في واحد ينفعل على طول وما يخزنش، غاز الروح ضربه ولا عمل شيء اي غاضب عليه يضحك، وان عاقبته فعاقبه بمثل. لكن ربنا مدح الذي يكذب غيظه، لكن الغيظ ما انتهاش، الغيظ فين؟ موجود في القلب، بس عايز يقب في فعل كده بتكتمه انت. اسالك والكاظمين الغيظ، بس احسن منه تطلع الغيظ من نفسك والعافين عن الناس، واحسن من الاثنين والله يحب الايه المحسنين. وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الله، ساعة ما يجوا بقى الظالمين اللي كانوا وياهم في الدنيا ويا بعض على حد شعرهم، كل واحد ملهي بحاله، وبعدين يطير من امه واخوه وبنيه وصاحبه وكل الدنيا. الله، بكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وبعد ذلك يجوا بقى للشفعاء اللي كانوا مستنيينهم بقى. ولذلك احنا قلنا الحكمه في ان كل امه تدعى بامامها، ايهم اشد على الرحمن عتيه، هو اللي يبقى الايه الاول الفتوة يعني بتاعهم، زي فرعون مثلا يقدم قومه يوم القيامه. اشمعنى يعني؟ قال لو ما شافوش قدامهم يقول لك لا ده هو هيستنى لوقت الفصل كده ويجي لنا بقى يهد الرصه دي كلها. لا، اهو قدامكم، اهو قدامكم، اهو عشان ده تطمنوا. نعم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم. الحميم هو الذي يحميك حين يراد بك الضر، ولذلك يقول لك صديق حميم. حميم يعني إيه؟ يعني هيحميني في وقت الشدة اللي أنا أتعرض، ما لهمش واحد من دول. ومن الإخوان بقى اللي كانوا بيجتمعوا بقى على الدول ده، واحد فين؟ قال لك بقوا أعداء دلوقتي. واللي كان بياخدوا الجامع ويقعد ينصحه ومش عارف ايه يمكن ينهاره، يقول له انت نصحتني يا شيخ، جزاك الله خير، والله انت تستاهل اللي انت فيه من النعيم. دول المتقين، يقول لك تستاهل يا اخي، ياما اعنتني على الطاعه، ياما نصحتني، ياما شدتني على المعصيه، وذكرى يعقره. ولا شفيع يطاع. يطاع مين اللي يطيعه بقى؟ ده لا يشفع عنده الا باذنه، ومش بس باذنه، ويرتضي من يشفع له. يبقى الشافع يؤذن والمشفوع له يرضى الله في الشفاعه له، وهؤلاء لا يرضى الله عنه ولا يذل لاحد ان يشفع. ايه؟ يبقى انحلت كل حاجه، الحميم والايه؟ والشفيع. والشفيع يطاع. طب الشفيع اللي يطاع، يطاع لمين؟ مين يطيع مين؟ يجي واحد كده يتبرع كده ويدافع عن الكافر، يقول له انت عايز تطاع من مين بقى؟ من الذي يملك العذاب ولا الله؟ طب يطيعك، ينقلب الله مطيعا لعبده؟ طب ده احنا المفروض ان احنا نبقى مطيعين لك. وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الاعين. يعني ان عملتم على خلق الله في الدنيا بانكم تختلفوا النظرات وتفترقوها، مش هتقدروا تعموا على ربنا. ولذلك القاضي لما شاف الشهود الزور بيشهدوا زور، انما حابكينها قوي، كل ما يجي يقلبوا هنا يكتفهم، ما اختلفوش ابدا. تعالى ما دول على ان المحامي محصدهم الايه؟ محصدهم الدرس، انما هو مقتنع ان الشهاده زور. القاضي يعمل ايه؟ انما بيحكم بما باللي امامه. فقال ايه؟ كلمه واحده خلت سته من الشهود يرجعوا الكلام. قال ماذا سالها بانفعال وجدان الهي؟ قال لئن عميتم على قضاء الارض فلن تعموا على قضاء السماء. رعتيته من كلمه وجم قالوا على الحقيقه. نعم. يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يبقى ما فيش حد هيتورى عليه. نعم. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. حتى احنا في الظلم ما يقبلهمش، ما لهمش مركز في القضاء خالص. والذين يدعون من دونه، يدعون ايه من دونه؟ يعني اللي بيعبدوهم بيقولوا هؤلاء آلهة ونتخذهم شفعاء ومش عارف ايه، من فيها في شفيع يطاع، ويجي يعمل هنا يقول ما يقضوش، ما فيهمش اهليه لان يقضوا، لا يقضون بشيء. ان الله هو السميع البصير. ان الله هو السميع بكل قول خارج عن منهجه العليم بكل فعل يخرج عما النبي اثنين يا اما قول يا ايه يا فعل. وبعد ذلك قال ما بال هؤلاء الكفار الذين يعاندون الدعوه ويعارضون رسولهم الذي ارسلهم الله له رحمه يعرضوه ليه بقى؟ ما شافوش التاريخ اللي قدامهم وسبقوهم ايه اللي حصل ده؟ ربنا سجل على نفسه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون. ايقول الله كلاما وهو اللي يحفظه؟ انا نحن نزلنا الذكر وانا. طب الانسان يحفظ السند اللي له ولا اللي عليه؟ اللي له. لكن ربنا حفظ السند اللي عليه لانه قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم الايه ويسجله ويحفظه على سنة الاحوال. ايقول الله كلمة في القرآن ثم يأتي واقع الحياة ليكذبها؟ يقول مش ممكن انا. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ولا بالجورة حتى مثل ممكنين يحكموا في حاجة. ان الله هو السميع البصير. الله هو الذي شهد والله هو الذي يقضي والله هو الذي ينفذ. في الدنيا تنطق متعدده، واحد يشهد وقاضي يحكم وبعدين الناس ينفذوا. المساله في ايد واحد، شاهد وقاض ومنفذ. ان الله هو السميع البصير. اولا ليه بيأتي الموقف دي؟ ما شافوكوش عبره من الامم ومواكب الرسل اللي فاتت؟ ما ساروش في الارض؟ اولم يسيروا في الارض وهم واخدين بقى رحلتين، رحله الشتاء ورحله الصيف. ولذلك يقول لهم انا ما بقولكوش كلام كده من عندي، وانكم لتمرون عليهم ايه مصبحين وبالليل. ما انتوا شايفينهم، شوفوا مدائن صالح، شوفوا عاد، ترى مدات العماد التي لم يخلق من انتوا شايفين لها اثر؟ ما شفتوا منها. اولم يسيروا في الارض؟ السير بيكون على الارض مش كده؟ لكن اباء الله قال سيروا في الارض، ما عرفناش الاخيرة ليه؟ قال لك لان الارض لها غلاف جو هواء. الهواء هو العنصر الاساسي في الحياة اولا، لان الانسان ما يستغناش عنه قدر شهيق ويسير، انما يستغنى عن المية شوية، يستغنى عن الطعام، انما الهواء لا. فالغلاف الجوي ده تابع لمين؟ للارض. يبقى انت لما بتسير ما بتسيرش على الارض، انت بتسير في الارض لان الغلاف الجوي فوقك. ما كناش نعرف الحكايه دي، القران شوف سبقنا بقد ايه. نعم. واحنا قلنا السير في الارض مطلوب ايماني. ليه؟ لان السير ده هنقول عليه سياحه. والسياحه نوعين، سياحة اعتبار وسياحة استثمار. اعتبار علشان تشوف الكون الجديد، يعني تشوف ايه ده وده وخلق ثاني وعباد ثانية واشكال ثانية ومعنى ثانية وزرع ثاني والله. تقول تعرف ان خلق ربنا مش على قد كنت بمد في كل مكان ما يناسبه، وفي كل بيئة مد الغذاء اللي يناسب البيئة. حتة غذاءها الموز كتير، حتة غذاءها البطاطس، حتة غذاءها الكم، حسب ايه؟ ولذلك انت فاهم ان كثره الامراض التي تعدت من بيئه الى بيئه وكثرت منشاها ايه؟ ان الناس تعيش بغير اقوات بيئتها. بنجيب اللي في البيئه الحاره اللي هناك ونجيبه عندنا ناكله، ونجيب اللي في البيئه ده ونجيبه ناكله. لو ان كل بيئه خدت ان ما يحصلوش لها في ذاتها كان ما يحصلش لها. انما احنا بنعمل ايه؟ بنلخبط، اسمها بنلخبط. اولا يسيروا في الارض، يبقى السير في الارض السياحه، سياحه اعتبار بخلق الله الجديد الذي لم يالفه في حياته هنا، او سير للاستثمار. سير الاستثمار يقوله الحق سبحانه وتعالى في قوله ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجموا فيها؟ أدي مثل السير ومدى الإيه؟ سياحة الاستثمار. طب والثانية؟ قال لك سياحة الاعتبار. وانجيل الثاني المسألة في القرآن بنصين، قل سيروا في الأرض فانظروا، وقل سيروا في الأرض ثم انظروا، نصين سيروا في الأرض فانظروا. يبقى اللي بيروح للاعتبار يبقى الأول مش عايز، مبسوط هو في وطنه وعنده حاجات كتير، إنما بينسحب للإيه؟ للاعتبار لتنويع خلق الله في مرأة عينه. يبقى السير فانظر، إنما الثاني سيروا إيه في الأرض ثم انظروا. الله انت تابع للاستسماع، انما ما تمنعش نفسك من زيارة الاعتبار، بس خد الاول اللي يهمك ده الاستثمار، وبعدين خد الايه ولذلك قال ثم نعم اولا يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم اشد منهم قوة، لهم حضارات احنا بنشتري عليها الان. احنا مثلا مصر فيها حضارات موجودة بيجي بتوع امريكا عشان يتفرجوا عليها، ازاي الحضارة دي تلقت المسافة دي؟ ادي واحد. وازاي الحضارة دي تلقت كده الدنيونة؟ ازاي الكلام ده؟ شوف امريكا اللي في عند الحضارة الان بتيجي علشان تتفرج على مين. يبقى الكل الفراعنة اللي عملوا الحكاية دي يبقى اشد من العرب ولا مش اشد؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، لم ننزلهم إلى الآخرة. ولذلك يقول الله لرسله فإما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني على الدنيا كده، أو نتوفينك فإلينا يرجعون، يعني إن أنت مت قبل ما تشوف فيهم هتبقى تشوف فيهم في الإيه؟ هتشوف فيهم في الآخرة. نعم. ولذلك هناك تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى القريب دون العذاب الأكبر، قبل العذاب الإيه؟ قبل العذاب الأكبر. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، في إيه؟ في تكذيب الرسل والوقوف أمامهم ليطفئوا نور الله بأفواههم. شوف العاقبة كانت إيه؟ كانوا هم أشد منهم قوة، وكانوا أقوى منهم وأكثر آثارا في الأرض، ومع ذلك لم يغنهم أو لم ينفعهم حين أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. الله يقول لك الحضارات اللي قامت وعملت العملية دي ما عملتش قانون صيانة لحضارتها، ولما اتخذت لم يفرق لها أثر، ما نعرفهم عملوا إيه، يبقى ما عملوش وقاية حتى لحضارتهم، ما يقدروش يعملوها. نعم. ذلك ما كانش لهم من واق، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ليه؟ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، آيات بينات، معجزات واضحة، عجزوا عنها وهم ممن نبغوا فيها، فما كانش دي تفسيرهم في انهم يؤمنوا بالاله الذي ارسل هذا الرسول علشان يجيهم ويجي المعجزة دي، فكفروا فاخذهم الله. كلمة اخذهم الله يدل على التناول القوي، فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب. ام قال لك الاخذ يتناسب مع قوة الاخذ، عندي الصغير ويشدني والبتاع ده عايز يجيبني كده، انا ما يزحزحنيش، اكبر شويه يزحزحني شويه، شد وفتوه يعملني كده يروح. الله، طب ما بالك اللي بياخذ بقى قوه ربنا ايه؟ يبقى لا قوه لمأخوذ في الايه؟ في المكابره. فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب، حتى يكون الأخذ مناسبا له القوة العليا. يبقى أخذ يسموه إيه في آية ثانية؟ أخذ عزيز مقتدر، عزيز لا يغلب وقادر على أنه يعمل في ثانية. نعم. جاب بقى رسل من الرسل، مرة في السابق دور جاب نوح، جاء بقوم نوح، وبعدين والذين جاءوا من بعدهم عاد وثمود، قال لك لأن نوح قعد في كل لبسه في قومه 1050 فشوف بقى قعد كم سنه بقى ليلبسوه. فجاب مثل له هنا هيجيب موسى. وليه جاب موسى كده؟ قال لك لان الرسل السابقين كانوا ياتون ليشكوا الناس من جاهليتي افعل ولا تفعل. انما ده موسى جاي علشان يجاب واحد ادعى الالوهيه، تبقى مهمته صعبه ولا لا مهمته؟ ولذلك كان اكثر الرسل ذكره في قصص القران. ولقد ارسلنا موسى باياتنا المعجزات اللي هي مثلا اول معجزه اللي هي ايه؟ العصا، وبعدين برضو الايد اللي هتاخد بيضاء من غير سوء، وبعدين حكايه الايه؟ البحر اللي انفلق، وتجد النظائر المختلفة اللي يضرب البحر اللي هو ماء سائل، يبقى كل فرق يقطعه بالايه؟ بقى جبل، المية تبقى جبل، ويروح يضرب الجبل برضه بالعصاية فتنفجر منه 12 عين. ايش المسألة دي؟ يبقى لا المية ولا الجبل، انما هو خالق الماء وخالق الايه؟ خالق. نعم. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان، اي بحجج قوية. هذه الحجج القوية لما القرآن يعرضها للمستشرقين يقول لك يا أخوة عرض موسى كم مرة، يقول موسى موسى ما بيتكلم موسى. ايش الحكاية دي؟ كل ده يقفات مختلفة لحدث متجمع مش بنكرر الأحداث. يقول لك مسألة العصا دي قالها كم مرة؟ قالها 3 مرات. يقول له طب ما تاخد بالك يا أخي، قالها 3 مرات ازاي؟ وأول ما نبئ موسى وقال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال له عصايا. هي عصايا. احنا قلنا زمان موسى مين اللي بيكلمه؟ طب ما هو عارف انها عصا. قال له هي ما كانش لها لازمه في الاسلوب. وعصايا برضه ما لهاش لازمه في الاسلوب. يقول لك طب وين ما جيت على قد ما قال لك يقول له وهل جاهل الله انها عصا؟ ثم أني أعقب الكلام يا ربنا اللي بيكلمني ده انا اطيل الانس به واتكلم كتير، ولذلك ما جابش على قد السؤال. قال له هي عطية وعصايا واتوكا عليه، هو انا بنتربها ايه؟ اتوكا عليه واهش بها على غنمي. وبعدين شاف انه جوزها قوي، قال له ولي فيها مآرب اخرى، مش هطول بقى. طيب اذا لما جيت ساعة ما اختاره اداله الآية وعايز يجربها قدامه، قال له ألقيها يا موسى. فلما ألقاها إذا بها أوجدها في نفسه خيفة، هذا هو المطلوب. قال له لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. كونه قال له لا تخف يدل على أنها انقلبت حية بالفعل، وإلا لو ظلت عصا ما كانش يقول له لا تخف. يبقى اذا العملية الاولى كانت امتى؟ ساعة ما دربوا على العملية بتاع المبنى. طب وبعدين راح لفرعون قال له انا بقى جاي لك عشان تديني بني اسرائيل ولا تعذبهم وقد جئناك بآية، والآية قال له الآية ايه؟ قال له كذا كذا كذا. لما عمل الحكاية العصا قدامه ادي مرة ثانية ده قدام فرعون، قال له لا ده الحكاية دي مش عايزين تاخدنا في ذات فكرة، نحن نجيب معلك الصحراء كلهم وعلشان تقعدوا تعملوا بقى ايه؟ مباراة. يبقى اتعملت 3 مرات، كل مرة لها ايه؟ لها وضع. في مرة في التدريب والتجربة، ومرة في المجابهة لفرعون، ومرة في المجابهة لجهود فرعون والسحرة اللي ايه؟ اللي جابهم. لقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. السلطان هو الحجة. السلطان هو الحجة. او هو القوة التي ترهن. الشيطان بقى لما يقعد يغوي الناس وبعدين يجي يوم القيامة بقى، وقال الشيطان ايه وكده؟ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. كده قال وعدتكم واخلفتكم، لكن ربنا وعدكم بالتفصيل. وما كان لي عليكم من سلطان. ايه يعني ما كان لي عليكم؟ يعني ما كانش عندي حجه تقنعكم، ولا كانش عندي قوه ترغبكم، لا ولا ولا كنت كنت على تشويه عملت كده فجاه شويه. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. مصرخهم اصرخه، واحد بيصرخ ياهو، ده بيصرخ الناس تروح له عشان تعمل ايه؟ عشان تزيل صراخه او تزيل اسبابه صراخ. يقال اصرخه الناس، صرخ على الناس فاصرخه الناس. اصرخه يعني ايه؟ يعني اذهبوا صراخه. اما انا بمصرخكم ولا انتم ايه؟ بمصرخكم. يبقى السلطان هو البرهان الذي يقنع ان تفعل، او القوة التي ترغمك ان تفعل. ولذلك نفس قول الله سبحانه وتعالى فسجدوا الا ايه؟ ابليس. ربنا قال لابليس ايه؟ قال له ما منعك ان تسجد. وفي آية تانية ما منعك الا تسجد. شوف دي بالاثبات ودي بالايه؟ بالنفس. الناس يقول لك ده تعارض في الكلام، يقول لا، لان ما منعك ان تسجد كانك استمعت للامر فاردت تنفيذه، وبعدين جت قوه منعك قالت لك ما تعملش، يبقى قوه قهر على بيتك. انما ان لا تسكت قوه اقنعتك ان لا تسكت، قوه اقنعتك ان لا ايه؟ يبقى عدم السجود اما ناشئ من انك انت تريد تسجد وقف قوه شدتك وعليك ما تسجدش، دي ما منعك ان تسجد، ولا هي ادتك حجه واقنعتك وقالت لك هو ربنا عايز انك تسجد، لا ما تسجدش، لا تسجد. يبقى جايه اللقطه دي لمعنى ودي لايه؟ ودي لمعنى. ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. هي ده فرعون هو اللي مدعي الالوهيه، انما هم كانوا فيه امانه اللي بيساعدوا على الاكاد الوزير بتاعه. ولذلك كان يقول لك وعلى امان، يعني عامل اله على المكونات كلها، اعتبر عليها ايه؟ اله ده اللي عملها. نعم. وقارون هو اللي كان ايه؟ بتاع ماسك الخزينه. نعم. فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا اللي هي بالايه، قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. الله، الحكايه بتاعت اقتلوا ابنائهم الذين امنوا معه اقتلوهم. الله، ايه حكايه القتل دي؟ قال لك القتل ده حصل مرتين. حصل القتل لما كان ست وبياخد الاطفال يعمل فيهم ايه؟ يموتهم، لان المنجمين قالوا له ان زوال ملكك سيكون على يد طفل من اولاد اسرائيل. فقال هاتوا الاطفال ونذبحهم. خد بالك من الغباء. طب هم قالوا لك زوال ملكك على يد غلام من بني اسرائيل، حكموا بان الملك هيزول على يد غلام، يبقى اذا تقتلك من غير مش هيقضي، لان الكلام فيه انك انت عمود زوال ملكك على يد ايه؟ ادي غباء. الغباء الثاني، طب انت بتسكن البيوت تدوروا على الاطفال عشان تذبحوه، في طفل جالك لحدك اهو. يوم بقى بعد ما تبقى تقول قراته عيني، وبعدين انت اللي تربيت، يبقى مغفل كبير ولا مش مغفل كبير؟ دي تفسر لنا ايه؟ قول الحق سبحانه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، والا كانت المساله لو جالك طفل لحد فهو يمكن يحوش له قره عيونه وخليه يربيه وانت قال ايه الحكايه دي؟ يبقى قلبك ايه اللي غيره؟ انقره بيد الله، وخلك انت اللي تربي اللي يجي زوال ملكك على ايده. قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم. يقتلوا الابناء ويستحيوا الايه؟ النساء، لان الابناء هم اللي هيبقى منهم ايه؟ التمرد المرغم على انهم يزولوا الملك، انما الستات والبنات غالبا يقولوا الخدمه دول. ولذلك دي فسر لنا ان العرب كان لما يخرجوا لحرب في مكان ياخذون معهم نساءهم وذراريهم. ليه؟ لانه يبقوا وياده، ما نسيبهمش يمكن عدونا يغلب ويجي يستغلهم، يبقى حرصهم على اعراضهم يخلوهم ياخذوهم وياهم، يبقى النقطه النص الليمت، انما ما نسيبهمش يجي واستحمي نساءهم اين الخدمه وللاذلال من خدمتي والايه والاذلال. لكن هذا هو الكيد في انه يقتلهم، يقتلوا الاولاد، وهل كيدهم ينفذ؟ وما كيد الكافرين الا في ضلال. الله، يعني كيدوا ما شئتم. وقال فرعون ذروني اقتل موسى، سيبوني عليه عشان اقتله، سيبوني عليه عشان اقتله، ذروني على اني كان في رسل منعوه كده ولا ايه؟ ولا مول ضروري يعني سيبوني اقتل موسى. طيب سيبوني اقتل موسى، اللي قالوا لك الكلام ده انت اللي قلت ضروري اقتل موسى، قالوا لك لا ما تقتلوش، اللي قالوا ما تقتلوش دي منعوه، اما ان يكونوا مصدقين موسى في حجته الإيمانية، لكن كفر فرعون هو اللي خليهم يقبلوا، فحبوا يبقوا اولاد ايه موسى وهم، او يحتلوا ازاي على فرعون. قال لك شوف الحيله بقى، عشان يعرف ان عامل الخير حين يريد ان يفعل الخير ويحتال على اصحاب الشر ربنا يعينه عليه. طب هم قالوا له ايه؟ قالوا له والله قتلته، الناس حاولوا ده لازم كلامه حق ولا اقدرش عليه على حجته، وقتلوا عشان يتريح منه، فما تعملش الحاجات دي عشان تبقى عليك انت. وبعدها هيجي الراجل الثاني بقى بتاع مؤمن قال فرعون وإياكم قد ينفع علي كذب وإياكم صادقا يصيبكم بعض الذي ايه يعدكم. وقال فرعون ذروني اقتل موسى، شوف بقى السخريه والاستهزاء، وليدعو ربه، شوف ربه اللي بيقول عليه هو ده ايه يجي ينقذه من ايه، وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم. يعني بعد ما كانوا بيعبدوا فرعون الطري الالوهيه دي، او ان يظهر في الارض الفساد. ليه؟ لانه لما يقوى وبعدين يبطل المساله بتاعت الوهيه فرعون، الناس اللي كانوا مرتبطين بالوهيه فرعون ودايرين على مراكز القوه يعملوا ايه؟ يعرضوا دور، تبقى الرعيه كلها في شقاق ونزاع ولا لا؟ تبقى في شقاق. دخلوا على فرعون بهذه الايه؟ عشان ايه؟ ثلث مين؟ عشان لا يقتلوا ايه؟ لا يقتلوا موسى. قولوا فرعون وليدعو ربه بيستهزئ، لانه لما كان يستهزئ كان يقول يدعو ربنا بقى، انما هو اللي هو ربه بتاعه. اني اخاف ان يبدل دينكم، اي الى فقد الالوهيه وانعدامها من البشر، او ان يظهر في الارض الفساد، لانه هيعمل الامه اللي مستهزئه دي ناس تؤيد الالوهيه وناس تبقى ضد الالوهيه ويا عميل ويا موسى. وقال موسى خد بالك بقى، اني عذت بربي وربكم، نقول لك اني عذت بربي وربكم. شوف اكد الفعل بتاع اني عذت بالله، كان يرجع يقول ايه ساعة ما يقول له انا هقتلك وادعو ربك، يقول اعوذ بالله من فعلك مثلا، انما هو قال اني استحضر العبودية أمام عز الربوبية، ويأكدها إيه المؤكدة؟ وعزت بربي، عزت أي لجأت، لجأت إلى مين؟ اللي هو بيستهزئ بيه، وقال إيه؟ وليدعو إيه؟ ربه، قال إني عزت بربي، كلمة إني عزت بربي تفسرها أن الإنسان حين يستعيذ بالله من شيء لا يقوى عليه يبقى أصاب وأنصف، لأنه سلط على من آذاه وليست له قدرة على أن يرد من يقدر على أن يفعل. ولذلك إذا قرأت القرآن استعذ بالله. ليه؟ قالك لأنك لما تقرأ القرآن أنت في حضرات الله يتكلم وتسمع، وعمال تنسحب بكل كلمة تقولها، تركيا الإشراقية ونور ومواجيد وإلى آخره. الشيطان ما يسيبكش من الحتة دي أبدا، لأن الشيطان قال إيه لربنا؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وكان صراط مستقيم أكثر منه ذكر القرآن لما بيصلي، ونجيب كل الناس اللي يجي دلوقتي يقول لك الشيطان بيلعبني لما بصلي، ونجيب لي أي حاجة مهمة ويشغلني بيها، نقول له ما هو قال كده لأقعدن لهم صراطك، ما يروحش الخمارة إنما يروح الجامع، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وهو بده يقرأ القرآن منهج الهداية لازم يشغله عنه. فقال ساعة ما تيجي تقرأ القرآن افهم إن الشيطان هيتخنجر وياك، ثم قبل ما تقرا اعمل حسن ما وقال، قل ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يفسد عليك بقواطره معك لقاءك بكتاب ربك. فهو جاب ايه؟ استعذ بالله، جاب اني عذت بربي، لجأت الى الله اللي اقوى منك يا فرعون علشان ايه؟ وقال موسى اني يبقى اكد الجمله بان العرش التوكيد، وعذت بربي لانه مش جديد على ربنا، ده هو اللي خليني هو اللي رباني، يبقى ما دام رباني يبقى يصون هذه التربيه، يبقى اوجدني بقدرته يبقى يصوني بقيوميته، رباني بقدرته يبقى يصوني بايه؟ ربي هو اللي مربيني، يبقى انا مسؤول عنه. يا اخي ده اللي بيصنع صنعة دلوقتي بيدي للي ياخدها ضمان سنتين، ضمان ثلاث سنين، ضمان، فلما يكون ربنا اللي خلقني ما اخدش منه ضمان في عمري، انا اخد منه ضمان عمري. بس تقولها بقى اني عشت بربي. طب ما كانت كفايه اني عشت بربي وجاب ربكم ليه بقى اخرى؟ قال لك ايه؟ بيشدد سعادته بالله لانه ربه ورب الاخرين علشان يقولوا وياه إنا عثنا بربنا من أن يصنع فرعون. قال لك ليه؟ قال لك لأن لما يكون الجماعة هي اللي بتقول كده تبقى أدعى إلى القبول. ولذلك لما نيجي نصلي بخطاب ساعة الكتاب نقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مش كده؟ إياك نعبد ولا إياك أعبد؟ أمال جبت إياك نعبد يعني خدني في الزفة دي بقى كلها دليل فيه. يبقى لما تلاقي ناس اتقياء ما تحتقرهمش، لانك انت يمكن تتاخد في محض الفضل معهم. نعم، تتاخد في محض الفضل ايه معهم؟ اياك نعبد، نعبد مش اعبد. لا، وقال موسى اني عزت زي استعذ بالله من الشيطان الرجيم في القران عاد وبربي لانه هو لرباني، وما دام رباني يقدر يقول لي كلام حلو. وربكم علشان الدعاء من الجماعه غير الدعاء من الفرد. ولذلك ليه صلاه الجماعه بتفضل صلاه الفجر 27 درجه؟ عشان كده. ولذلك هناك الفقهاء وضعوا حكايه، قال لك افرض انا ببيع سلعه وبعدين ساعه معصوم فيها شويه وكده واشتراها مني بخمسه وبعدين بعتها له وبعدين جه قال لي ده فيها معصوم، يقول له هي كده كلها صفقه واحده المعصومه في السليمه. اه ربنا هنصلي جماعة عشان تبقى ايه؟ المعصومة تستلم. نعم. وقال موسى اني عذت بربي وربكم. طيب. بربي من مين؟ من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هلا هو اللي قال لك بالتهديد ايه؟ انا هقتل موسى واللي يدعو ربه، مش كده؟ ثم تتكلم على فرعون هتجيب الباقي ليه؟ ثم قال لك لا، ما يقولش اني عشت فرعون. ليه؟ ما يجعلش فرعون مقابل ربه ابدا. اجد الوصف بس. ويمكن في ناس شر بيعملوا شر ليا غير فرعون. ما انا اجيب كلمه تشمل دي فرعون وتشمل مين؟ وتشمل غيره من كل متكبر، فرعون ولا مين؟ ولا غيره. طب وايه كمان؟ قال لك وحته ثانيه يمكن تقله، وللروايه حق. ليه؟ يبقى تربيه فرعون له برضه لها ايه؟ لها حق. فما جابش سيره فرعون قال من كل متكبر يكون فرعون يدخل او ما يدخلش. ولذلك لما تلاحظ القران انا الجعل التربية شقيقة الميلاد، يعني الابن في الدم زي الابن في التربية. هناك لما قال وصان الانسان ايه هو لدي ايه عملته امه كلها بالغلط، قال بيوصان الانسان بوديه وما جدت حيثية للام. قال لك لان ما تصنعه الام ما يدركوش الولد وهو طفل، انما اللي يسمعه الاب بعد الولد ما يكبر ابوه اللي بيجيب وابوه اللي بيودي هو اللي. فاراد الله ان يجعل للام حيثية بما لم يشهدها الطفل فيها، لكن في الاخر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اذا علة الدعاء بالرحمة التربية، فمن ربى غير ولده اهل لان يدعى له وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، تب وصيت من متكبر مستكبر يبقى فاسق قلبه ولا يؤمن بان له يوم حساب هيتحاسب على العملية دي. اجتمع له اثنين، قسوة قلب لا تنفع عن القتل خلاص، ولا يؤمن بحساب عشان يرجعوا بان يختص منه.